السؤال رقم 30. الاستعمال الجيد لدرجات علبة السرعة يمكن من ألف التخفيض من استهلاك الوقود، ب الزيادة في استهلاك الوقود، جيم التخفيض من عمر المحرك. أعيد. الاستعمال الجيد لدرجات علبة السرعة يمكن من ألف التخفيض من استهلاك الوقود، ب الزيادة في استهلاك الوقود، جيم التخفيض من عمر المحرك.